وتركنا منهجنا الذي ندين لله تبارك وتعالى به على شاشة قناة الرحمة الطاهرة المباركة، وجيشنا كل ما نملك في حدود قدراتنا الإعلامية والتعليمية والدعوية لمناقشة هذه القضية الكبيرة والخطيرة، بعيدا عن العنترية الجوفاء وبعيدا عن الثقافة الذهنية الباردة الباهتة التي تتعامل مع العاطفة فحسب، وإنما ناقشنا القضية وشخصنا الداء بدقة وأمانة وحددنا الدواء بدقة وأمانة. وهأنذا في الليلة أو في اليوم 22 من أيام هذه المحنة أقول بكل ثقة وبأعلى الصوت وبملء الفم هنيئا لأمة التوحيد ولأمة الإسلام، هنيئا لها بهزيمة اليهود الطغاة المتكبرين المتجبرين، وبنصرة المسلمين المستضعفين الصابرين الثابتين الصامدين على أرض غزة. نعم، عسكريا أهنئ. نعم، فشل اليهود حتى من المنظور العسكري ومن الجانب العسكري، ما حققوا أي غاية وأي هدف من أهدافهم. صحيح نصفق لهم بأيادي واضحة ومرتفعة على قتلهم للنساء، ونصفق لهم على قتلهم للأطفال، ونصفق لهم على قتلهم للشيوخ، ونصفق لهم على هدمهم لآلاف المنازل والمساجد والمستشفيات، ولحرقهم لمئات سيارات الإسعاف، نصفق لهم. هذه ليست مكاسب، وهذا ليس نصرا، بل إنها الهزيمة بكل ما تحمله المفاهيم العسكرية من معنى. واقتصاديا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وإنسانيا، حدث ولا حرج، لقد بكى بالدموع على شاشات الفضائيات والتلفزة بعض المذيعات اليهوديات. إنسانيا، بكت أكثر من مذيعة يهودية على شاشة الفضائية اليهودية، بكت وهي تتكلم عن الواقع الإنساني في أرض غزة، بكت، بل وهي مطالبة الآن للتحقيق. نعم، وأنا لا أدري أيريد هؤلاء أن ينتزعوا حتى القلوب من بعض الصدور التي لا زالت تحمل شيئا من القلوب النابضة. إنسانيا، رأينا من الغربيين من يبكي على شاشات التلفاز والفضائيات لما رآه من واقع مر أليم، مكسب بكل المقاييس لأولئك المستضعفين. نعم، عسكريا فشل، اقتصاديا فشل، إنسانيا فشل، إعلاميا فشل، مع أنهم منعوا كل وكالة الأنباء وكل الإعلاميين، ومع ذلك انتقلت الصورة بجلاء وبوضوح، لا للمسلمين في أنحاء الأرض فحسب، بل للعالم كله، وظهرت خيانة العالم الغربي، وظهر نفاق المنافقين بجلاء ووضوح، وظهر صدق الصادقين. وهكذا المحن، وهكذا الفتن، وهكذا الابتلاء. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب تركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا تقل أو ربنا جل وعلا، وهل ربنا جل وعلا لا يعرف الصادق من الكاذب إلا بعد وقوع المحن والفتن؟ لا، الله جل جلاله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو قدر له أن يكون لعلم كيف كان يكون، ولكنه جل وتعالى قضى وقدر سبحانه أن يحاسب الخلق بمقتضى ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال في دنيا الناس وعلى أرض الواقع، لا بمقتضى سابق علمه فيهم. وهذا تمام عدله، وهذا كمال عدله سبحانه وتعالى. ثم ليميز الخبيث من الطيب، ثم ليبرز للمؤمنين المنافقين الذين طالما اندسوا وسط الصفوف، وطالما رفعوا الراية مع الرافعين، وطالما صفقوا مع المصفقين، ما دام يحققون المكاسب المادية الزائلة والمنافع الدنيوية الرخيصة، لكن تأتي المحن لتظهر للمؤمنين المنافقين، لتظهر للصادقين الكاذبين. هذه حكمة الله جل وعلا في الابتلاء، وإلا فربنا سبحانه وتعالى أرحم بأولئك المستضعفين من آبائهم وأمهاتهم، لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. لا تتصور أنه جل جلاله ليس رحيما بهؤلاء، لا، ولكنه يصطفي هؤلاء، يصطفي منهم الشهداء. فالشهيد مصطفى كما بينت، ومجتبى ومختار. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم يتخذ منكم شهداء. وانت فاكر الشهادة رخيصة؟ لا لا لا لا لا، الشهادة مش رخيصة. الشهيد اللي بيموت في أرض غزة ده مصطفى، مجتبى، مختار. الشهداء مختارون من رب الأرض والسماء، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم، إننا الآن في مرحلة تحتاج إلى هذا التمحيص، تحتاج إلى هذا التمايز، تحتاج إلى هذه المفاصلة. لابد من أن تتمايز الأمة الآن إن أرادت النصر والعزة والاستخلاف والتمكين. لابد أن تتمايز الأمة إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. أما حالة الغبش العقدي والفكري والتعبدي والأخلاقي والسلوكي، لا يمكن البتة أن تنصر لدين الله، أن تنصر دين الله جل وعلا، أو أن تنصر للأمة قضية قط. وإنما لابد من التمايز، لابد من التخلية قبل التحلية. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. نعم أيها الأفاضل، اسمحوا لي أن أطرح الليلة سؤالا محددا، وسامحوني إن لم أواصل تفسيرنا في هذه الحلقة، وسأواصل بعد ذلك إن شاء الله منهجنا المعتاد بعد أن أقر الله أعيننا بهزيمة اليهود ونصر المستضعفين في غزة، وأنا أعي ما أقول بفضل الله جل وعلا. أقول اسمحوا لي أن أطرح هذا السؤال بعد هذا الواقع، بعد هذا الواقع الذي رأيناه وشاهدناه وتابعناه بقلوب ممزقة محترقة وبأعين باكية وبدعوات متضرعة خاشعة إلى الله جل وعلا، وبتجيش لطاقات الأمة على قدر استطاعتنا وفي حدود قدراتنا وإمكانيتنا، أقول لكم بعد هذا: لما الهزيمة؟ لما الهزيمة؟ أنا أتحدث الليلة عن أخطر ألوان الهزائم. نعم، إنها الهزيمة النفسية. فالمهزوم نفسيا يا أحبابي مشلول الفكر والحركة. لما الهزيمة؟ لما تهزم الأمة نفسيا؟ ولما يصر بعض الناس إلى الآن أن يعزف على وتر الإرجاف لملء القلوب بالإرجاف وبالهزيمة النفسية المنكرة؟ أقول إن الأمة قد ابتليت بكثير من الهزائم، وقد ذكرت في إحدى الحلقات أن أزمة غزة لن تكون أول أزمة ولن تكون آخر أزمة، لا لا، لسه في أزمات مقبلة. لا أقول ذلك من باب التيئيس ولا من باب التقنيط، وإنما من باب فهمي لسنن الله الربانية ولكتاب رب البرية ولسنة سيد البشرية. لا، لسه في مراحل مقبلة، لأن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ومستمر إلى أن يرث الله الأرض من عليها. نعم، إلى أن يقتل مسيح الهدى عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام مسيح الضلالة المسيح الدجال. نعم، سيظل الصراع إلى هذه اللحظة، سيظل الصراع بين الحق والباطل إلى أن يقتل مسيح الهدى عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام مسيح الضلالة المسيح الدجال. وفين؟ وفين هيقتله؟ فين؟ في مطار تل أبيب. إيه ده؟ عند مطار تل أبيب، عند باب لد الشرقي، لأن عيسى سينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وسيتجه إلى الأرض المقدسة، إلى بيت المقدس، ليقتل المسيح الدجال عند باب لد. موضع بالقرب من مطار تل أبيب الآن، لا إله إلا الله. هذا وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فصلت وفسرت ذلك في أحداث النهاية. فالصراع بين الحق والباطل ممتد إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فأنا أخاطب الأمة الآن، ليه الهزيمة؟ لما يملأ المرجفون قلوبا كثيرة الآن بالإرجاف؟ هزيمة نفسية أخطر ألوان الهزام، هي عندي وعند المحققين أخطر من الهزيمة العسكرية وأخطر من الهزيمة الاقتصادية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة ولا يستطيع أن يتحرك ليخطو على الطريق خطوات عملية واضحة ليغير الواقع. ولذلك أقول ابتليت الأمة بكثير من الهزائم، مرورا بأزمة الردة الحادة، مرورا بالهجمات التتارية الغاشمة، مرورا بالحروب الصليبية الطاحنة، مرورا بزوال ظل الخلافة، مرورا باستيلاء اليهود على القدس إلى غير ذلك. ومع ذلك فإن أخطر ألوان الهزيمة أن تهزم الأمة نفسيا، أن تهزم الأمة نفسيا من داخلها. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، هذا أخطر أنواع العيوب. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. الأمة تقدر بفضل الله ثم بفضل ما حباها الله من إمكانيات وطاقات هائلة وجبارة أن تغير الواقع، لكنها مهزومة نفسيا، والمهزوم نفسيا خائف مضطرب وجل. ومن أخطر أعراض الهزيمة النفسية اليأس من إمكانية التغيير، اليأس من إمكانية التغيير. لك لا لا خلاص مفيش فايدة، مفيش فايدة عليه العوض، خلاص العوض يعني خلاص مفيش فايدة، انت هتغير الكون يا عم الشيخ، امشي جنب الحيط، الحيطان لها ودان يا حبيبي، خلي بالك من العيال ورب العيال وفوق للعيال. طب والتجارة؟ طب والمرأة والزوجة؟ لا لا لا لا لا، انت بتنفخ في إربة مقطوعة يا مولانا. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. نفسية مهزوزة ومهزومة، وقد حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. معقول عاوز تقول لي ان النبي تكلم في هذه القضية؟ هو في قضية النبي ما تكلمش فيها؟ هو في هداء النبي ما شخصوش وما حددلوش الدواء من القرآن والسنة؟ لا والله، انه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والحديث بطوله رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، والله جل وعلا قل ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل داء مشخص في كتاب الله عز وجل ومحدد له الدواء، وكل داء مشخص في كلام النبي ومحدد له الدواء. لكن واجب على الأمة فقط أن تعود من جديد إلى الله وإلى رسوله، إلى القرآن وإلى السنة. والله العظيم لا نجاة للأمة إلا إذا عادت إلى القرآن والسنة، إلا إذا عادت إلى منهج الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحبيب كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا قال الرجل هلك الناس، خلاص عليه العوض، ضاع الناس والأمة ضاعت يا مولانا، والإسلام ضاع، وغزة أبيدت، والفلسطينيون أبيدوا، وإلى غير ذلك. إذا قال الرجل هلك الناس، خلي بالك النبي يقول إيه، فهو أهلكهم. قال الإمام النووي والضم أبلغ وأشهر، أي فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا، أو فهو أهلكهم، أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. وليس كذلك، مش أنا قلت لحضرتك بشرة نبوية إنه مستحيل أن تباد الأمة، مستحيل أن تستأصل الأمة، مستحيل أن يستأصل أعداء الأمة ولو اجتمعوا من أقطار الأرض، مستحيل أن يستأصلوا عز الأمة وأصل الأمة وشرف الأمة وكرامة الأمة. ممكن رأي الأمة تبتلى في جانب، وتبتلى في غزة، وتبتلى في العراق، لكن لا تبتلى الأمة على الإطلاق، لا تباد الأمة من الأرض، مش ممكن أبدا، لأنها أمة الرسالة الخاتمة. لأن الله شرفها بحمل رسالة خاتم النبيين إلى أهل الأرض أجمعين. ما فيش قوة على وجه الأرض هتستأصل أمة سيدنا النبي أبدا. دي لازم تحطها عقيدة في قلبك لا تتزعزع. ما فيش قوة على وجه الأرض تستطيع أن تستأصل شأفة أمة الحبيب المصطفى أبدا. كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإني سألت ربي عز وجل ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها، أي فيستأصل عزها وأصلها وملكها وشرفها ووجودها. وإن الله تعالى قال لي يا محمد صلى الله عليه وآله: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. ما تخافش ما تخافش، ده كلام مش كلام من باب السياسة القاصرة ولا الأحلام الوردية الجاهلة، ولا أقول ذلك تحت زخم الواقع الضاغط بدمائه المسفوحة وأشلائه الممزقة، لا، وإنما أقول ذلك من منطلق اعتقادي الجازم بكلام ربي وصدق نبيي صلى الله عليه وآله وسلم. مستحيل. يبقى ليه الهزيمة؟ ليه الهزيمة؟ هلك الناس، ضاع الدين، هلكت الأمة، أبيدت غزة. لا والله ما أبيدت غزة. يا خبر أبيض، كم طن قنابل وقع على غزة في 21 يوم؟ كم طن؟ مستحيل يا أخوانا، أقسم بالله بأي عقل، هذا القدر والكم من القنابل والصواريخ التي سقطت على غزة محال بأي عقل أن تبقي بيتا واحدا على أرض غزة. ولذلك أنا أعجب هذا الكم الهائل، ولازالت غزة باقية، بل ولازال أهل غزة يضربون لأهل الأرض صورة من أروع وأنصع صور الصمود، وصورة من أشرف صور الصبر والثبات. ما أبيدت غزة أكثر من ما نش عاوز أقول أرقام عشان ما يغلطنش العسكريون ويقولوا المشايخ يهرفون بما لا يعرفون، فخلاها مفتوحة كده. كم طن وقع من المتفجرات على أرض غزة، ومن الصواريخ ومن القاذفات ومن مدافع الدبابات والطائرات، والبحار بحر وجو وأرض، مش ممكن أبدا. ولا زالت غزة باقية، لم تبد من على وجه الأرض، وما زال المسلمون في غزة بفضل الله يعني ما زالوا صامدين. صورة عجيبة. فلما اليأس ولما القنوط؟ وأنا مش عاوز أشخص الواقع لأن الواقع أنتوا عارفينه، إنما أنا عاوز أتكلم عن أسبابه، إيه اللي وصلنا لكده، وعاوز أتكلم عن الدواء والعلاج برضو من القرآن والسنة. إيه اللي وصل الأمة لكده؟ لماذا وصلت الأمة إلى هذه الحالة من الهزيمة النفسية المروعة؟ لأسباب كثيرة. عندي أنا أخطر سبب من هذه الأسباب هو ضعف الإيمان بالملك الوهاب. والله العظيم أنا من أخيف على الأمة من قلة سلاح ولا قلة عدد ولا قلة عدد، لا والله، والله لا أخشى على الأمة إلا من أخطر مرض ومن أخطر عدو، ألا وهو أن تصدق الأمة الشيطان وأن تكذب الأمة الرحمن. أهو ده ضعف الإيمان، أخطر مرض وأول سبب فيما وصلت إليه الأمة الآن من هزيمة نفسية وعسكرية واقتصادية، ضعف الإيمان. وأنا ركزت على قضية العقيدة لأن الأمة ولا إخواننا في غزة ولا في العراق ولا في أي مكان ما لهمش مخرج إلا إن جددوا الإيمان بالله واعتصموا بالله وجددوا الثقة في الله وجددوا الرجاء في الله وجددوا التوكل على الله وجددوا اليقين في الله. معلش سامحوني، عاوز أقول لكم لأول مرة في التاريخ الحديث، لأول مرة من أكثر من 100 سنة 103 سنة، لأول مرة في التاريخ الحديث يرفع في معركة مع اليهود شعار الإسلام. تاريخ الحديث شعار الإسلام كان الأول القومية والوطنية والمهلبية وكل ده، إنما لأول مرة المعركة يبقى فيها اسم الإسلام، ولأول مرة في التاريخ الحديث مع اليهود يرفع شعار الإسلام الله أكبر في حرب العاشر من رمضان. حطمت أسطورة خط بارليف، أقسم بالله بتكبير الملك، الله أكبر الله أكبر، مش ممكن بالمفاهيم العسكرية والموازين العسكرية، لا يمكن على الإطلاق أن يتجاوز جنود المصريين، الجنود المصريون أو جنود مصر خط بارليف، مستحيل. أراجع شوف خط بارليف ده كان معمول إزاي وكان معد بأي طريقة، لكن الله أكبر الله أكبر. آه حين تفيء القلوب إلى الكبير، آه حين تفيء القلوب إلى العلي الكبير، إلى مالك الملك وملك الملوك. تفكر أن الكون ده ملك لعباد البقر أو لغيرهم يتصرفون فيه كيف شاءوا؟ لا، الكون ملك للملك، السماء سماؤه والأرض أرضه. أنت فاكر أن في قذيفة بتسقط على أي مكان في الأرض، في غزة ولا في خان يونس ولا في الخليل، إلا تحت سمع وبصر الملك الجليل؟ أنت نايم لإيه؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فضلا عن قذيفة أو قنبلة أو صاروخ أو طائرة. ما فيش حاجة في الكون بعيدا عن سمع وبصر الملك، ولا بعيدا عن قدر الملك. كل شيء في الكون بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ما فيش شيء في الكون إلا تحت سمع الملك وبصر الملك وبإرادة الملك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما الحكمة إيه؟ أنت مش شغلك يا أخي ولا شغلي، إننا أقف عند الحكمة من وراء كل فعل لله، لا مش شغلي ولا شغلك، إنما نؤمن بقضائه وأؤمن بقدره خيره وشره، وأبقى على يقين مطلق أنه لا يقع شيء في الكون إلا تحت سمعه وبصره وبإرادته وبتقديره جل جلاله، سواء علمت الحكمة أنا أو لم أعلمها. يا أخي أنا بدعي لنفس الحكمة في كل شيء بعمله، أنا عبد حقير فقير، ولو أعطت لي ولدي أقول أنا بعطيه لحكمة، ولو عاقبت الولد الثاني أقول أنا بعاقب الحكمة، ولو جيت النهاردة أقول أنا جاي لحكمة، ولو اعتذرت عن اللقاء أقول بعتذر لحكمة. شيء عجيب، أنسب الحكمة لنفسي في كل قول وفي كل فعل وفي كل عطاء وفي كل منع، وأنفي الحكمة عمن وهبني الحكمة. يؤت الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كل حكيم على وجه الأرض إنما حكمته هبة له من الحكيم الخبير جل جلاله، فكيف تنسب لنفسك الحكمة في كل فعل تفعله سواء كان بالسلب أو بالعطاء، وتنفي الحكمة عن رب الأرض والسماء سواء كان فعله سلبا أو عطاء؟ لحكمة، لحكمة. اللي وقع في غزة لحكمة، وفيه من الخير ما فيه، وفيه من الخير ما فيه، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ورب الكعبة بل هو خير لكم، كما قال الله لحبيبه في أخطر فتنة تعرض لها، ألا وهي فتنة حادثة الإفك التي رمي فيها المصطفى في عرضه وشرفه، ومع ذلك نزل قول الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أنا بقول ضعف الإيمان، يا مولانا ما تخليك رجل كده عقلك واسع وخليك رجل فهم للواقع. أنا فهم للواقع بإذن الله، وبقول بملء فمي، أخطر أسباب الهزيمة العسكرية والنفسية والاقتصادية ضعف الإيمان. والله العظيم لو جددت الأمة إيمانها وعادت إلى ربها سبحانه وتعالى على مراد الله وعلى مراد رسول الله لنصرها وأعزها واستخلفها ومكن لها، مش ده قرآن يا ناس؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يا إخواني في غزة، يا آبائي يا أمهاتي، يا شباب الأمة، يا من شرفتمونا ورفعتم رؤوسنا، هنيئا لكم، هنيئا لكم. ولازلت أشد على أيديكم وأقول الله الله في الإيمان، الله الله في الإيمان. والله ما انتصرتم إلا بإيمانكم بالله، وإلا فما قيمة ما تمتلكونه من عدد إلى جوار ما رأيتموه من عدد عند اليهود. لكنها إرادة العزيز الحميد، لكنها إرادة العزيز الحميد، لكنه الله. والله لقد رأينا ربنا في هذه الأزمة، رأينا الله، ووالله ما رأينا سواه، ووالله لن نرى سواه، ولن ننصر إلا به، ولن نعز إلا به، ولن نستخلف إلا به، ولن نمكن إلا به جل جلاله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا الله يا الله، من اعتصم بنعم المولى ونعم النصير فقد اعتصم بالحي الذي لا يموت، وقد اعتصم بالقيوم الذي لا ينام، وقد اعتصم بالعزيز الذي لا يغلب، وقد اعتصم بالقوي الذي لا يهزم ولا يقهر. الله أكبر. نعم، فنعم المولى ونعم النصير. إن ينصركم الله، ها رأينا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. جربتم الشرق وجربتم الغرب، ورأيتم مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم، ما تحركت هذه الهيئات إلا بعدما بكت الطفلة المدللة دولة بني الصهيون. هذا نعرفه. ولقد مضى زمن الضحك على الذقون، ومضى زمن التلاعب بالمشاعر والأحاسيس، ومضى زمن أن لا يشعر بالمصيبة إلا من عاشها، بل لقد شعر بالمصيبة كل مسلم يحمل في صدره قلبا ينبض بالإيمان. خلاص موازين تغيرت، والمعايير تغيرت، وبلغة الساسة تغيرت أوراق اللعبة، بلغة الساسة تغيرت أوراق اللعبة إلى الأبد إن شاء الله. خلاص أنا بقول هذا، تغيرت أوراق اللعبة إلى الأبد بإذن الله. وقد ذكرت ذلك بفضل الله جل وعلا. تفتكرش أن أنا فزلوك يعني سياسيا ولا حاجة، لا، أنا بتكلم من منطلق فهم دقيق بإذن الله لكتاب الله ولكلام سيدي وحبيبي رسول الله، ولفهمي لسنن الله الربانية التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. أنا بقول أخطر سبب فيما وصلنا إليه من هزيمة نفسية وعسكرية واقتصادية ضعف الإيمان. يا إخواني، يا أمة الحبيبة، يا أهل غزة، يا أهل العراق، يا مسلمون في كل مكان، الإيمان، الإيمان. ارجع لله، ارجعي يا أمتي إلى الله. ملكش مخرج إلا أن ترجعي إلى الله، ملكش ملجأ إلا أن تلجأي إلى الله، إلا أن تعتصمي بالله. ايه الأمة كانت ايه؟ العرب كانوا ايه؟ كانوا معثرين في أرض الجزيرة، لا وزن لهم ولا قيمة ولا كرامة، فتحولوا بهذا الإيمان من رعاة للإبل والغنم والأمم. يا خبر أبيض على ربعي بن عامر، ده حاجة تجنن والله العظيم، العقل يطيش. انتوا عارفين قصة ربعي، قلتها كثير لطالما ذكرت بها. ربعي بن عامر ده راجل صحابي متواضع الثياب، متواضع الهيئة، قصير القامة، بس إيمان إيه؟ يا الله، إيمانا في قلبه لا يعلم قدره إلا الله. وبعدين يقف أمام رستم قائد الجيوش الكسروية الجرارة الذي قال في حقه كسرى: لأرمين المسلمين بقائده الذي أعددته ليوم الكريهة. رستم، وتهزم الجيوش الكسروية بقيادة رستم، ويطلب رستم من سعد بن أبي وقاص في القادسية وهو خال المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليه جنديا ليفاوضه وليعرض عليه بعض الأمور وليسمع منه، فأرسل له ربعية بن عامر. لا إله إلا الله، ومش هطول في القصة. المهم رستم بيقول له: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قبل منا قبلنا منه وتركناه، وإن احتجنا إلينا نصرناه، ومن مات ومن أبى قاتلناه قاتلناه حتى يفيء إلى دين الله، فمن قتل منا ففي الجنة، ومن بقي منا فله السعادة. فقال له رستم: اسمع مني، أعرض عليك أمورا. فقال له: لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نؤجل الأعداء عند اللقاء أكثر من 3 ليال، فاسمع مني أنت واختر لنفسك ولهم 1 من 3. قال: ما هي؟ قال: الإسلام، ونقبل منك ونرجو عنك. قال: والثانية؟ قال: الجزية التي تدفعها الأمة الآن كاملة غير منقوصة. قال: والثالثة؟ قال: والقتال، ولن نبدأك بقتال فيما بيننا وبين اليوم الثالث إلا إن بدأتنا أنت. قال: أسيدهم أنت؟ أنت القائد؟ قال: لا، ولكن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. أي عز وأي عزة، ولا أريد أن أبو سعد بن أبي وقاص على مدار 3 أيام كل يوم صحابيا أقوى من الذي سبق، وأسمعه كلاما أشد من كلام الأول. هؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان على العز والعزة والقوة والثقة في الله والتوكل على الله والرجاء في الله، هو ده الإيمان. نريد أن نجدد الإيمان، قضية الإيمان، لأنني أدين لله بأن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر وعلى طريق العز والتمكين الإيمان. الإيمان الإيمان. والإيمان مش كلمة، لكن احنا مؤمنين يا مولانا والحمد لله. الإيمان مش كلمة فقط، ده الإيمان قول واعتقاد وعمل وله أركان، وفصلنا وحنفصل لسه تاني في دروس العقيدة. جبريل يسأل والنبي يجيب، ده حنوقف وقفة طويلة جدا مع الإيمان وأركان الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان ونور الإيمان وثمرات الإيمان. ده قضية كبيرة. ما هي دي القضية التي ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي الأمة عليها 23 عاما. أوعى تقول 13 عاما في مكة فقط، ده غلط، هذا خطأ. يقول بعض أحبابنا من أهل العلم هذا خطأ كبير، لم يقتصر النبي على قضية الإيمان في مكة دون المدينة. لا، فقضية الإيمان لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها. في كل مرحلة من مراحل بناء الدولة كانت قضية الإيمان القضية الأولى، بل أنا أقول لك بكل ثقة إن قضية الإيمان قضية القرآن الأولى، والقرآن كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس في قضية الإيمان بالله جل وعلا، لأن القرآن حديث مباشر عن الله، عن ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإما حديث عن أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان به، وإما حديث عن أهل الكفر الذين أعرضوا عن قضية الإيمان، وإما حديث عن دار المؤمنين في الآخرة ألا وهي الجنة، وإما حديث عن دار الكافرين في الآخرة ألا وهي النار، وإما حديث عن قصص المؤمنين السابقين الصادقين، وعن قصص الكافرين المعاندين، وأوامر لقضية الإيمان ونواهي عشان تتحقق قضية الإيمان. ما هو ده القرآن كله في قضية الإيمان، بل ما فيش نبي ولا رسول بعث إلا ودعا قومه ابتداء إلى قضية الإيمان. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مش عاوز أطول. يبقى أول سبب من أسباب الهوعة التي تحياها الأمة الآن ضعف الإيمان. ما في الثقة بالله، ما فيش اعتزاز بالله، ما فيش توكل على الله، ما فيش رجاء في الله. عاوزين نرجع المعاني الجميلة دي. دي قضيتي، وسأعيش لها ما حييت، أركز عليها وأذكر أمة الحبيبة بها، لأننا والله العظيم مستعد نظر للصبح، ونظر تنظر ألهب به حماس الشباب وولع به الشباب، لكن ملوش قيمة تنظير بارد ملوش قيمة، أنا بعتبره خيانة لله وللرسول وللمؤمنين. إنما الأمانة إنك تملأ القلوب الآن بالله، بالله، بالثقة، باليقين، بالرجاء، بالتفويض، بالتوكل، بالإنابة، بالحب له، بالخشية منه، بالخوف منه، بجلاله، بعظمته، بهيبته. بس هي دي القضية. لو امتلأت القلوب بهذه المعاني الإيمانية، ورب الكعبة لنصرنا رب البرية. بس ابذل ما استطعت، أعد ما استطعت بعد تحقيق هذا الإيمان، ابذل ما استطعت خلاص. تقول له يا رب أشهدك أنني لا أملك، والله العظيم لو عصى يا أخي، والله العظيم أنا أعي ما أقول، والله لو عصى. بس تقول له يا رب أشهدك أن هذه هي استطاعتي وأن هذه قدرتي ولا أملك إلا هذا، واترك الأمر لله. وأنت بتنصر بسلاحك ولا بتنصر بعتادك ولا بعددك؟ أنت لا تنصر بشيء من هذا على الإطلاق، وإنما تنصر بالله. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دي معاني إيمانية يجب أن تستقر في قلوب الأمة الآن في هذه المرحلة. وعاوز أقول لحضراتكم حاجة، معلش مش بتكلم في السياسة، أنا راجل فلاح ماليش في السياسة، ما أعرفش في الكلام ده، السياسة لها رجالها، ولا إنما أنا بتكلم في قرآن وسنة. بس عاوز أقول لحضراتكم حاجة، الحرب اللي بيننا وبين اليهود حرب عقيدة، حرب عقيدة، وما تصدقش أي كلام تاني، حرب اعتقاد. وإذا كنت عاوز أدلة على ألسنة اليهود أقول لك أدلة على ألسنة اليهود، ما دمت أنت مش مصدق إن أنا أقول لك قال الله وقال الرسول. أما أقول لك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وما أقول لك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، وما أقول لك قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ولما أقول لك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وما تصدقش كل هذه الآيات، تبقى كارثة كبيرة وتبقى مصيبة. وعاوز أدل على ألسنة القوم، خد أدل على ألسنة القوم. ماشي يا سيدي، أول كلمات قالها بن غوريون أول رئيس لوزراء دولة بني صهيون، أول كلمات قالها في الأمم المتحدة، قال إيه؟ راجع التاريخ عشان تعرف إن الحرب حرب اعتقاد. قال كده: قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو منظور قانوني، ولكن فلسطين حق لنا من منظور ديني عقدي، فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات، ووجب الآن على كل يهودي أن يهاجر إلى دولة إسرائيل، ومن لم يهاجر فهو يكفر كل يوم بتعاليم التوراة. ده كلام عقيدة، ده كلام عقيدة. نتنياهو لما فاز في الانتخابات الماضية ماذا قال؟ وهو معاصر بس الأمة بتنسى، قال لقد صوت اليهود أخيرا للتوراة. كلام اعتقاد، عقيدة. وأنا قلت الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. قرآن وسنة وواقع وتاريخ، بس الأمة بتنسى إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فبقول لحضرتك الحرب حرب اعتقاد يا أخي. ده حتى هم بيذبحوا المسلمين في البوسنة كانت حرب اعتقاد، وكانوا بيقولوا كده في ملحمة بيسموها إكليل الجبل، ملحمة إكليل الجبل، وبيقولوا إيه؟ الجند سلك المسلمون طريق الشيطان، دنسوا الأرض ملؤوها رجسة، فلنبصق على القرآن ولنقطع رأس كل من يؤمن بدين الكلاب ويتبع محمدا. حرب اعتقاد. ولما نقول هذا الكلام يقول لك بس هذا من نظرية المؤامرة بقى بينطلقوا، والإرهابيون والمتطرفون والأصوليون والوصوليون والفضوليون والفوضويون والرجعيون ومن يثيرون إلى آخر هذه الكلمات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الإيمان، مش هطول، السبب الثاني باختصار شديد كده الوقت بيجري قوي، السبب الثاني من أسباب الهزيمة النفسية اللي الأمة فيها الآن سبب خطير جدا وبيؤلمني جدا، ألا وهو التضخيم المستمر والمتعمد لقوة الأعداء. استوعبت السبب؟ تضخيم متعمد لملء القلوب بالإرجاف والخوف والفزع والألم والرعب. اوعى تفتح بقك، اوعى تتكلم، ده عندهم سلاح وعندهم أقمار اصطناعية تجيب رقم الفانيلا الداخلية اللي انت لابسها. اوعى تفتح بقك، هتروح فين؟ ده انت مش بتحارب اليهود، ده انت بتحارب أمريكا. كلمات السخنة اللي بتتقال دي لتملأ القلوب المهزومة هزيمة، ولتملأ القلوب إرجافا، تضخيم مستمر ومتعمد لقوة أعداء الله. وقد شاء الله جل وعلا أن نرى في الواقع المعاصر، في عصرنا نحن، في أيامنا، شاء الله أن نرى هزيمة أمريكا في العراق، وأن نرى هزيمة اليهود في لبنان وفي غزة. يبقى ليه التضخيم ده؟ ليه التضخيم؟ وبعدين تزداد الكارثة والمصيبة لما أتعمد أن أضخم في قوة أعداء الله تبارك وتعالى، وأقلل من شأن الأمة وقدرات الأمة وطاقات الأمة، والأمة لا تملك شيئا، والأمة أضعف من أن تفعل، ومن أن تصد عن نفسها العدوان، ومن أن يكون لها كلمة. ليه؟ ليه الأمة مش ضعيفة؟ الأمة ليست ضعيفة، وليست قليلة العدد، وليست قليلة العدد. حب الله الأمة بالرجال والعقول والأدمغة والقلوب والنفط والمناخ والموقع والمال والسلاح، بس الأمة محرومة من أقوى سلاح، هو سلاح الإيمان. الأمة مش ضعيفة، وها نحن قد رأينا، وكل المواثيق الدولية والقوانين الدولية تقر ما يعرف الآن في السياسة المعاصرة بالمقاومة، وهذا الذي السياسة الشرعية بجهاد الدفع، بجهاد الدفع أو الدفاع، وهو فرض عين على كل مسلم في محلة داهمها العدو الصائل، فرض عين. سترى هذا في أي كتاب من كتب الفقه إن فتحته الليلة. أنا لا أعرف بما لا أعرف، ولا أقول من كيسي أنا، بل هذا كلام علمائنا. هذا هو الذي يسمى في السياسة الشرعية بجهاد الدفع، والذي يعرف في السياسة المعاصرة بالمقاومة، هو حق مشروع لكل أصحاب أرض احتلت أو داهمها عدو ظالم غاشم جائر. وقد رأينا بفضل الله ثمرات المقاومة الباسلة على أرض غزة، مع أنهم لا يملكون أي شيء. صواريخ بومب، ماشي يا عم، صواريخ بومب، لا يملكون أي شيء، ومع ذلك صمدوا وهزم اليهود حتى بالمفهوم العسكري. يا أخي، ما حققوا شيئا من الأهداف الموضوعة لهذه الحرب الظالمة، ما حققوا أي شيء، أي شيء. يبقى ليه التضخيم المتعمد والمستمر لقوة أعداء الله مع التقليل المتعمد والمستمر لقوة الأمة ولقدرات الأمة ولطاقات الأمة؟ هذا خلل وهذا إرجاف حذرنا ربنا منه، وحذرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم منه، وهذا شأن المنافقين في كل زمان ومكان. أول ما رأى المنافقون الأحزاب يحاصرون المدينة النبوية من كل ناحية، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. محمد صلى الله عليه وآله يعدنا كنوز كسرى وقيصر، ما هم بيحفروا الخندق وعدهم بكنوز كسرى وقيصر واليمن، وهم بيحفروا الخندق لسه بيحفروا وخايفين من غزو لقلب المدينة، ومع ذلك يبشرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين بل وفتح الشام وفارس واليمن. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والبيهقي في سننه، والنسائي في سننه، البيهقي في الدلائل والنسائي في السنن، من حديث البراء بن عازب، والحديث سنده حسن. لما أمرهم أن يحفر الخندق عرضت صخرة شديدة جدا لا تأخذ فيها المعاول، يعني لا تحطمها الفؤوس، فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل النبي بنفسه ده الأول قبل الغزو خالص، وضرب الصخرة فانكسر ثلثها، فكبر عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأرى قصورها الحمر من مقام هذا. وضرب الصخرة ضربة ثانية فانكسر الثلث الثاني، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأرى قصر المدائن الأبيض من مقام هذا، الله أكبر. وضرب الضربة الثالثة فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأرى أبواب صنعاء من مقامي هذا. إيه ده؟ المدينة محاصرة وهم ينتظرون الأحزاب من كل ناحية، ومع ذلك يبشرون بالتمكين وبالاستيلاء وبإهالة هذه الإمبراطوريات وإحالتها إلى ركام في ركام وتراب في تراب، وقد تحقق ما وعد بالصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى في ظل هذا الحصار الرهيب يجب على الصادقين أن يبشروا بالنصر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا هو شأن الإيمان وشأن المؤمنين في كل زمان ومكان، لا تزيدهم الفتن إلا ثباتا وإلا صبرا وإلا ثقة في وعد الله وفي وعد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. سبب ثالث خطير، أسباب الهزيمة نفسية، الجهل بطبيعة الطريق. يعني إيه؟ يعني ناس متصورة أن الإيمان مجرد كلمة خفيفة هينة سهلة، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقتصر الأمر عند هذا القول. لا، يتصور الناس أن الطريق إلى الله وطريق الجنة طريق محفوف بالورد والزهور والرياحين. لا لا لا لا، طريق طويل شاق، العقبات والأشواك والمحن والابتلاءات، ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى لا يثبت على الطريق إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته. لأنه لو لم يكن الطريق إلى الله كذلك، خلي بالك، لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة، وشتان شتان بين أصحاب الدعوة وأصحاب الدعاوى. لابد من أن يظهر أصحاب الدعاوى وأن يظهر أصحاب الدعوة بالمحن بالابتلاءات التي يبتلى بها المسلمون من آن لآخر. يبقى لابد أن نعرف طبيعة الطريق. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لازم نعرف الطريق. ناح عليه نوح وقتل فيه الأنبياء، قتل عليه الأنبياء وتعرض فيه إمامهم لأبشع أنواع البلاء. لابد أن نعرف طبيعة الطريق. ليه؟ عشان ما تصطدمش مع أول عقبة، عشان ما تفتنش مع أول محنة. لا، لازم تبقى عارف طبيعة الطريق من والطريق إلى الجنة. لابد أن تعلم أنك ستبتلى وأنك ستختبر وأنك ستمتحن. يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال المذنبون. لا، العصاة. لا، ما المين؟ الأنبياء. ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. لازم تعرف طبيعة الطريق. راجع بقى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الأصحاب لتعلم أن الطريق طويل، وأن الطريق شاق، وأن الطريق حافل بالعقبات والأشواك. طب سبب رابع أو خامس لا أدري، النظرة الضيقة جدا للزمان والمكان. يعني إيه؟ يعني قد ينظر الإنسان الآن إلى واقع ما حدث في غزة من هدم للبيوت، من سفك للدماء، من تمزيق للأشلاء، فيصاب بحالة من اليأس، ويصاب بحالة من القنوط حين يقف على حجم التضحيات. لا بد من التضحيات، لا يمكن أبدا أن تثمر شجرة الدين إلا إن رويت بدماء الشهداء الأطهار الأبرار، سنة لن تتغير أبدا. فالتضحيات لابد أن تضحي الأمة، ولطالما ضحى النبي وضحى الصحابة من أول لحظة، ضحوا رضوان الله عليهم أجمعين. يصاب بحالة من القنوط لنظرته الضيقة في بيئة معينة أو في مكان معين تعرض للمحنة، أو يصاب بحالة من القنوط لذا نظر نظرة لزمان محدود. يعني واقع الآن، واقع الهزيمة للأمة فيها، واقع الخذلان للأمة فيه، قد يصاب بحالة من القنوط وبحالة من اليأس. لكن لو نظر للتاريخ نظرة أوسع ونظرة أشمل، ولو نظر للزمان نظرة أوسع وأشمل، ما أصيب أبدا بحالة من حالات القنوط ولا بحالة من حالات اليأس، لأنه طالما تعرضت الأمة لكثير من المحن والأزمات، وغير الله عز وجل الواقع وبدل الله الحال. تنسيت إيه اللي عمل المرتدون؟ وقد تحولت المحنة بفضل الله ثم بفضل صديق الأمة إلى منحة، إلى منحة. فمن الرجال من تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، وعلى رأس هؤلاء الرجال بعد سيدنا رسول الله أبو بكر رضي الله عنه. طيب، التتار هجموا على بغداد ومنعوا صلاة الجماعة وقتلوا الناس 40 يوما. لا يجرؤ مسلم أن يخرج ليصلي صلاة الجماعة في بيت من بيوت الله في بغداد كلها، وغير الله الحال. المسلمون الآن يصلون في المساجد بفضل الله في بغداد. الصليبيون منعوا الصلاة في المسجد الأقصى 91 عاما، ووضعوا الصلبان على كل متر فيه، وغير الله الحال. وإخواننا صلوا العشاء الليلة بفضل الله في المسجد الأقصى. القرامطة هجموا على المسلمين في بيت الله الحرام وذبحوا المسلمين الذين يطوفون حول الكعبة، واقتلع أبو طاهر القرمطي الخبيث الحجر الأسود، وظل يصيح في صحن الكعبة يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وظل الحجر الأسود بعيدا عن الكعبة 21 عاما، وها هي الآن مزينة بالحجر الأسود، والمسلمون يطوفون حول بيت الله الحرام. ليه النظرة الضيقة للزمان وللمكان؟ هذه النظرة تصيب الإنسان باليأس. يعني يجي لأخ مثلا تتعرض الدعوة في قريته إلى تضييق، يقول لك: بس الإسلام ضاع. يا حبيبي، الإسلام مش هيضيع ولن يضيع على الإطلاق. إن تعرضت الدعوة لمحنة في قريتك، فقد فتح الله لها 1000 باب في قرى أخرى وفي أماكن أخرى. لا ينبغي أن نصاب باليأس أو بالقنوط. لا أريد أن أطيل في هذه الأسباب، لكن عاوز أقول بس في الآخر بقى، عشان يعني أتلقى بعض الاتصالات كده والمداخلات، عاوز أقول إن بفضل الله تبارك وتعالى حتى الواقع بيقول بأن الجولة القادمة لدين النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما زوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. نعم أيها الأحبة، الجولة القادمة بإذن الله وبموعود الله وبموعود الصادق رسول الله لدين ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، سنة كونية، سنة كونية. الجولة القادمة لمحمد بن عبد الله، شاء الأعداء أم أبوا، شاء المنافقون أم أبوا. ياريت نستوعب هذا الكلام. أنا ما بقولش ده كلام سياسة، لا، ده أنا بقول ده كلام قرآن وسنة. الجولة عبد الله، الجولة القادمة للمسلمين الذين ترونهم الآن من المستضعفين في الأرض، هذا وعد الله وهذا وعد الصادق رسول الله. واوعى تتصور أن الجهاد سيتوقف أو أن القتال سيتوقف، لا، مش هينتهي. ده كلام سياسة، ده مولانا كلام في السياسة لمن دول غلط يا حبيبي. بقول لك ده مش كلام في السياسة، ده كلام في السياسة الشرعية، على راسي، ونحن مأمورون ببيانه. روى البخاري ومسلم، يعني فين؟ في أعلى درجات الصحة. من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة، خلي بالك من الكلام، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعال فاقتله. وفي غير رواية الصحيحين إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ده كلام النبي، ده مش كلام أنا، مش من عندي. وعاوز أقول لحضرتك تاني بأن الخلافة الراشدة ستنزل الأرض المقدسة بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأن الجهاد لن يفارق الأرض المقدسة إلى أن تقوم الساعة. تسمع الأدلة على كده، من قلتها لك قبل كده بس هذكرك بها واختم الحلقة. روى الإمام أحمد في مسنده والبزار في مسنده بسند صححه الحافظ ابن حجر من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أنا نائم إذ احتمل عمود الكتاب من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. طب فين يا مولانا؟ فين في الشام؟ ما الشام كبيرة قوي، الشام كبيرة وواسعة، فين في الشام؟ النبي حدد. معقول؟ حدد. روى الإمام أبو يعلى وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم إلى أن تقوم الساعة. وهتنزل الخلافة الراشدة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الذي روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث أبي حوالة الأزدي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يوما يده على رأس أبي حوالة وقال يا أبا حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسك. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم بسند صحيح من حديث تميم الداري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. اسمعوا خلي بالك، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. حتى يعني مفكر الغرب بيقولوا كده، بيقولوا إن الحضارات دورات فلكية، إن للحضارات دورات فلكية فهي تغرب هنا لتشرق هنالك، وإن حضارة أوشكت على الشروق في أروع صورة ألا هي حضارة الإسلام لأنه الدين الوحيد الذي يملك أقوى قوة روحانية نقية، دين الله تبارك وتعالى، دين الفطرة، دين الفطرة. ولو تتبعت ما ذكرته بعض المجلات وبعض الصحف والجرائد الغربية والأمريكية يعني لا أسمعتكم العجب العجاب. فالجولة القادمة لدين الله، وإن كنا نحن المسلمين المؤمنين المصدقين لربنا ونبينا لسنا في حاجة إلى دليل من مجلة شرقية أو من مفكر غربي له قول ربنا وقول نبينا، لكننا نقول ذلك من باب يعني التأكيد على من يريدون أن يستمعوا إلى مثل هذه المبشرات من الشرق والغرب. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. أكتفي بهذا القدر وأستقبل مباشرة يعني بعض الأسئلة وبعض المداخلات من إخواننا لمدة ربع ساعة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا وإياكم جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأسأل الله أن يتقبل من مات في غزة عنده في الشهداء، وأن يضمض جراح المجروحين، وأن يذهب آلام المتألمين، وأن يجدد آمال المستضعفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلد مصر أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم جميع بلاد المسلمين، ورد ولاة الأمر إلى ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وحبيبنا، الله يبارك فيكم. الحمد لله بالسلامة فضيلة الشيخ. الله يسلمك من كل سوء. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك من كل سوء. نورت مصر فضيلة الشيخ. الله ينور قلبك بالإيمان. والله إني لأحبك في الله. أحبك الذي أحبتني فيه. وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا معك ومع النبي صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. اللهم آمين يا رب. هناك رؤيا لقد رأيتها يا فضيلة لك يا فضيلة الشيخ. بشر بشرك الله بالخير. ومعي في الاستوديو الدكتور محمد عبد السلام. أنك تقف نعم على معبر رفح. يا الله يا رب. نعم يا فضيلة الشيخ. أي نعم أسمعك. رأيتك بفضل الله تقف على معبر رفح. أسأل الله أن يجعلنا وإياك من الصادقين. ولما علم الإخوة الفلسطينيون بقدومك خرجوا عن بكرة أبيهم ليستقبلوك يا فضيلة الشيخ وبالتكبير والتهليل، ونسوا ما هم فيه من ألم. وهناك شيخ ذو لحية بيضاء يجلس على كرسي فقال لك أريد أن أقبلك يا فضيلة الشيخ محمد، ولكن سمحني يا بني لا أستطيع لأنني معاق. فقلت له أنت أحق أن آتي لك يا سيدي. نسأل الله سبحانه وتعالى فضل الشيخ أن ينصرنا جميعا وأن ننصر الإسلام وعز الموحدين. آمين آمين آمين. جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يبشرك بالخير. وأنا مؤمن بكلام نبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد بالدعوة لا أقلل أبدا من قدر جهاد إخواني من العلماء والدعاة إلى الله، وأرجو من إخواننا الذين يقللون من قدر الدعوة أن ينتبهوا، لأنهم على خطر عظيم. بل أنا أقول بملء فمي، والله الذي لا إله غيره، ما شرع جهاد السيف إلا من أجل الدعوة. فالجهاد بالسيف ليس غاية، ولكنه وسيلة لأشرف غاية، ألا وهي الدعوة، ألا وهي تعبيد الخلق في الأرض للحق سبحانه وتعالى. فأنا لا أقلل أبدا من قدر ما أنا فيه ومن قدر ما فيه إخواني من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأعمال، وأن لا أحرمنا وإياكم شرف الجهاد في سبيل الله وشرف الشهادة. ففي صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فأسأل الله ألا يحرمني وإياكم جميعا أجر الشهادة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. شكر الله لك أخي الحبيب على اتصالك وعلى رؤياك، وبشرك الله بخيري الدنيا والآخرة. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. الو. اتفضلي يا اختي. حضرتك الشيخ محمد؟ نعم. انا كنت بتمنى والله يا شيخ ان انا اكون بنت من بنات حضرتك. الله يسترك. والله يا شيخ والله العظيم مشيت على كلام ربنا، لو ارى حضرتك في اي مكان اقبل يديك وراسك وقدمك والله العظيم يا شيخ. ربنا يسترك يا بنتي. والله يا شيخ كان نفسي اكون بنت من بنات حضرتك. انت كذلك ان شاء الله. يعني ربنا يسترك. احنا اقول لك يا ابويا والله العظيم. الله يسترك. اهلا وسهلا. جزاك الله خيرا يا شيخ على كل برامجك، واحنا يعني بنحب حضرتك في الله، وبكون مستحيل خالص ان يكون حضرتك شغال على القناه واي حد يحول القناه. الحمد لله. ربنا يكرمك يا شيخ يا رب آمين. ويجعلك آمين. يا رب تعالي شأن الدين وترفع راية الحق والجهاد والدين إن شاء الله. آمين يا رب. سترك الله عز وجل وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك وأن يبارك في بناتنا وفي أخواتنا إنه على كل شيء قدير. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا. جزاكم الله خيرا على كل ما تقدم لقناة الرحمة. آمين يا رب وإياك. وجزا العاملين فيها خير الجزاء. آمين آمين. ودعوات حضرتك لأهل غزة ودعواتنا لهم بالنصر إن شاء الله. يقينا لا ننساهم نسأل الله القبول. كنت أتمنى من حضرتك تسمح لي بس بدقيقة واحدة أشارك بكلمات في شعب بسالة شعب غزة. تفضل. تقول الكلمات: مهما حاولوا يبيدوا أهلك، مهما حاولوا يدمروك، مهما حاولوا يمحوا اسمك، مهما حاولوا يجوعوك، مهما قالوا غزلينا دول صهاينة بيكرهوك، طبعهم أصل الخيانة، كل كلمة فيها خنجر نفسهم به يطعنوك، مهما حاول الصهاينة عمرهم ما حيهزموك، مهما حاولوا الحق أقوى، مهما حاولوا ينسفوك، عمر غزة مهما حاولوا يروعوك، اصرخي بعلو حسك يمكن الناس يسمعوك، اصبري يمكن ضميرهم يصحى يوم وينقذوك، بكرة يجي الدور عليهم بكرة برضو يحصلوك، مع تمنياتي ليهم بالنصر والعزة. أمين. فهم فعلا علمونا معنى العزة. جزاك الله خيرا وشكر الله لك على هذه الكلمات الجميلة المعبرة. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أستاذنا. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الجليل تلميذك عصام صبحي من الوادي الجديد. أهلا وسهلا ومرحبا. أخبار حضرتك يا مولانا؟ بخير ربنا يبارك. حضرتك على الشاشة والله يا مولانا. الله يسعدك في الدنيا والآخرة. أنا كلمت حضرتك قبل كده. أهلا وسهلا. وإحنا هنا بنجاهد في الدعوة في الوادي الجديد. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونسعدنا والله اللقاء بحضرتك يا مولانا. الله يسعدكم في الدنيا والآخرة. وعايز أتكلم لإخواني في غزة. تفضل. إن هم شهداء في سبيل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت ثم يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل 10 مرات إلا الشهيد. نعم. لما وجد من حلاوة الشهادة. الله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، كما رواه البخاري. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من كلم يكلم في سبيل الله الجرح إلا وجاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. والحبيب يقول: ما يجد الشهيد من مس الموت إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. والله يا مولانا نحبك في الله عز وجل. الله يفتنا فيه. الله يبارك فيه. وجزاك الله على هذا اللقاء وهذا الخير يا مولانا. آمين يا رب. لقد أسعدتنا وأسلكت صدورنا على الشاشة. أعزك الله ربنا يبارك فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم أقول يعني إني تلميذك وتتلمس على يديك يا مولانا. ربنا يبارك فيك. أقول يقول سيدنا عمر بن الخطاب للأمة: إنكم لا تنصرون بعدد ولا عدة، ولكن تلهمون وتنصرون بالدعاء من السماء. الله أكبر. ولكني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. نعم. فيقول صلى الله عليه وسلم: كيف يقبل الله سبحانه وتعالى دعاء من قلب الله غافل؟ فاحنا عايزين الناس يا اخواننا عشان ننتصر الامه الاسلاميه، عايزين الناس اللي مختلفوا مع بعض يتصالحوا ويتصافوا يا مولانا. نعم. التصالح، التسامح، التحابب، ننزع الحقد والغل والضغينه من القلوب يا مولانا. جميل. ونتحد كحكام عرب وائمه وكل على راي واحد يا مولانا. جميل. اذا كان احنا مثلا نختلف جوه فلسطين او جوه العرب، احنا عايزين نتحد لان تنتصر الامه الاسلاميه مولانا الا اذا اتحدت يا مولانا. نعم. والله يا مولانا ورب الكعبه ان الواحد ينظر الى الشاشات ويبكي دما بدل الدمع، والواحد مش عارف يقول ايه. والله يا مولانا جزاك الله خيرا. شكرا الله لك. انت حضرتك اسكت الصدور يا مولانا. شكرا الله لك. معنا معهم بقلوبنا يا مولانا والله. جزاك الله خيرا. ولكني اقول ان الشهيد له كرامات عند المولى سبحانه وتعالى يا مولانا. نعم. عشان أبشر إخواني في غزة، للشهيد يقول صلم عند رب 6 خصال. نعم. يغفر له عند أول دفق الدم، ويؤمن من عذاب القبر، ويؤمن من فزع يوم القيامة، ويلبس تاج الوقار اليقوت فيه خيرا من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهله، ويزوج من 72 من الحور العين يا مولانا. فالناس بتقول شهداء مساكين، لا هم مش مساكين يا مولانا، ده ربنا عز وجل قال فيهم: ويتخذ منكم شهداء. ده هم اللي بيقوا على القنبله واللي بيقوا على الصاروخ، ده شهيد. ما واحد من الصحابه، وانت اعلم يا مولانا وعلمتنا الكلام ده، وانا سعيد يا مولانا والله. نعم. يقول لك: انا كنت في غزو مع النبي والسهام والنبال عن يميني وعن يساري، ولكني لا اجد الموت. فالشهادة مش سهلة يا مولانا، هم شهداء عند ربهم إن شاء الله. يأتوا يوم القيامة لون لون الدم والريح لون المسك ما شاء الله. فأنت مولانا والله والله ورب الكعبة لقد أفلقت الصدور. طيب لو تحدثت معك العمر كله يا مولانا لما كفانا. الله يبارك فيك، لأن جزاك الله خير يا مولانا، عزك الله ربنا يبارك فيك. لقد أفلقت الصدور، وفي هذه الليلة أرحت الأمة الإسلامية مولانا بالنصر، وإنك أنت رجعت كل واحد كان يقول إن الأمة الإسلامية مهزومة مهزومة. جزاك الله خير يا مولانا، الله يبارك فيك على هذه الكلمات الطيبة. عزك الله. أشكر المولى عز وجل وأسأله أن يجمعني وإياك على حوض الحبيب آمين صلى الله عليه وسلم آمين، وفي مستقر رحمته آمين ودار كرامته يا رب العالمين آمين. ولا أطيل عليك يا مولانا، إنني آسف أن أطلت عليك يا مولانا. جزاك الله خيرا وشكر الله لك هذه الكلمات الرقيقة الجميلة، وأسأل الله أن يقر أعيننا وإياك وإخواني وأخواتي بنصرة هذا الدين. أستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك فضيلة الشيخ؟ يا أهلا وسهلا. إزيك مولانا؟ يا أهلا وسهلا مرحبا. والله أنا حلمت حضرتك السنة اللي فاتت إن أنا كلمتك، كلمت حضرتك وبحاول كتير أو أن أنا أتصل بحضرتك أو أعرف مكان أي جامعة بتخطب فيها أجي أحضره. والله ربنا يبارك فيك ويكرمك. والله العظيم يعني متابع كل حلقاتك الحمد لله، الله وربنا يزيدك والله. آمين آمين آمين. لو سمعت حضرتك يعني أنا اتصلت بقناة الرحمة الصبح مرتين اتنين عشان أكلم حضرتك. تفضل. لأن بتبقى مش موجود، حتى سألتهم قلت لما طب اي جامع بيستني في الجمعه عشان احضره وعايز اكلمه. والله طب اتفضل الله يبارك لك. اتفضل. طب حضرتك انا شغال في بلد اوروبيه. نعم. بس يعني العمليه ما يعني بقعد السبع ثمان شهور ما اشتغلش فيهم الا شهرين او ثلاثه وباقي. نعم. بس طبيعه الشغل يعني بنشتغل في مطاعم بنعمل بيتزا مثلا. نعم. وانواع وفي انواع في البيتزا بنحط فيها خنزير. نعم. يعني مش لاقي وظيفه انا هنا خالص. طيب انت حضرتك بتتكلم الام من مصر ولا من الخارج؟ انا بكلم هنا، بكلم حضرتك من المنوفيه من هنا. نعم. انا كنت مدرس واتفصلت يعني. طيب يعني طيب هو رفع قضيه بس مش عارف اشتغل، بس كل ما اروح اشتغل في ايطاليا يعني بقالي 13 سنه مش مستقر في مكان، يعني الواحد بيحس بزهق وملل. حتى الاحاديث اللي انت كنت بتقولها حضرتك بتقولها السنه اللي فاتت في برنامج فضفضه بقولها بالكامل. نعم. عشان الواحد ربنا يحوش عنه، بس يا ريت الواحد يقابل حضرتك. والله انا موجود كل يوم خميس ان شاء الله في مسجد التوحيد، نسعد بيك ان شاء الله. ربنا يحفظك اخي، واسال الله ان يرزقك الحلال الطيب. لكن اؤكد عليك اخي الحبيب واذكرك بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي رواه الإمام أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فأسأل الله أن يرزقنا وإياك الحلال الطيب، وأن ييسرنا وإياك اليسرى، وأن يجنبنا وإياك العسرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنصحك أبدا بالعمل في هذه المطاعم التي تصنع البيتزا من شحم الخنزير أو من الخنزير، فأي عمل يدخل فيه الخنزير فهو عمل حرام، فهو عمل حرام، ومالك منه مال حرام، ولا خلاف على ذلك بين أهل العلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الحلال الطيب، وإن صدقت الله صدقك وهو على كل شيء قدير. أستقبل مكالمة أخيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا شيخي؟ أهلا وسهلا ومرحبا. الله يبارك فيك. أنا عبد الله من العراق، وأني وأصحابي كليتهم دائما نحاول نخابرك على البرنامج وما نحصلك، يعني الحمد لله وشكر فضل من الله سبحانه وتعالى اليوم منه حصلتك، وكلكم يقرؤون عليك السلام، كلكم أهل العراق مجاهديها إن شاء الله، يعني إن شاء الله. وعلى الرغم من هذا نحن ما يعني إن شاء الله لم ننسى غزة في الدعاء، وإن شاء الله إذا الله قدرنا يعني نسير نحو غزة إن شاء الله بإذن الله تعالى، فاتحينها وفاتحين كل أرض عربية مسلمة حتمها الإسلام في ظل عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الفتوحات الإسلامية إن شاء الله. وجزاك الله خير الجزاء يا أيها الشيخ، والله ما أعرف من صحيح. الله يبارك فيك. آمين يا رب. آمين. جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيكم إخواننا في العراق، وأسأل وأن يحفظكم وأن ينصركم وأن يتم عليكم النصر وأن يرفع عنكم وعنكم البلاء وأن يفرج عنا وعنكم الكرب وأن يزيل عنا وعنكم الهم والغم وأن يقر عيوننا جميعا بنصرة أهل العراق ونصرة أهل غزة ونصرة المسلمين المستضعفين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستقبل مكالمة أخيرة لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. أيوة شيخ محمد، إزاي حضرتك؟ خير الله يبارك فيك. أنا أم محمد، مسي شيخ محمد، أنا لكل أم فلسطينية أنا أبوس رجليكي، سامحيني أنا مش بيدي أعمل لك حاجة، سامحيني أنا حتى الفلوس يعني على قد ما قدرنا، بس سامحيني ما قدرتش أعمل حاجة، بس أوعدك أوعدك إن ابني إن شاء الله يكون جندي من جنود الله، إن شاء الله يكون تحرير القدس على إيده بإذن الله. يا شيخ محمد أحلمت وأنا حامل في ابني إن أنا عندي أسد، إن أنا عندي أسد كبير في بيتي وبربيه، إن شاء الله بإذن الله يكون جندي من جنود الله في الأرض. أرجوك يا شيخ محمد ادعيلي ادعيلي إن أنا أنجح في تربيته ويكون جندي من جنود الله في الأرض. ربنا يبارك في حضرتك. آمين يا رب. أسأل الله أن يجعله من المجاهدين الصادقين، وإن شاء الله نحن على يعني بإذن الله أمل أن تخرج الأمة بعد هذا الخير الذي نراه جيلا بإذن الله يحب أن ينصر دين الله ويحب أن يضحي بروحه ودمه لنصرة دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم أبشروا، فلقد بدأت تنتقل الأمة من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة، لكن ما هدم في سنوات لا يمكن أن يبنى في أيام. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا وإياكم جميعا بنصرة هذا الدين ونصرة دين سيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.